أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم إذا أذن الأذان آكل في رمضان حتى ينتهي دون علمي بالتحريم، وجزاكم الله خيرا. دون علمك بالتحريم، ما شاء الله، منذ أن ولدت إلى منذ أن عقلت وأصبحت بالغا ما تعرف أن أذان الفجر تمسك فيه عن الأكل والشرب؟ هذا شيء عجيب، ولذلك أسئلة الناس وأعذارهم لا تقبل. إذا كانت لا يمكن تصديقها، كيف بالتحريم؟ ما هو الصوم إذن؟ إذا أنت ما تعرف متى تبدأ الصوم متى تنتهي؟ متى ما أذن المؤذن حرم عليك الأكل والشرب، وكل من أكل بعد الأذان إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لحظات يسيرة التي يمسك فيها طرف الليل قبل دخول الفجر والإناء على فمه يصيب منه نهمة. فكل من أكل أو شرب بعد أذان المؤذن فإنه مفطر، إلا أن يكون عالما بدخول الوقت وينظر إلى الفجر أنه لم يطلع بعد، لأن هذا هو الأصل: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكل من سألك وأنت طالب علم أو تستفتى فقد أعطاك الشرع الأمارات والعلامات. تقول: جعل الشرع أذان الفجر علامة على الإمساك، كل من أكل بعد هذه العلامة لا يحل لي أن أقول إنه صائم، لأنه لم يمسك كما أمره الله. كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أي حتى يبتدئ الأذان، ولذلك كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، إلا في حالة أن يكون في البر، لأن المدن لا يتيسر فيها معرفة، وهذا مر علينا، ويعرف الفجر الصادق ويرى أن المؤذن أخطأ، فحينئذ له أن يعمل بيقين نفسه، هذا يستثنى. أما إذا أذن في داخل المدن للإمساك أو للإفطار فاعمل على هذه الأمارة الظاهرة، ويتحمل المؤذن المسؤولية أمام الله ما لم تعلم خطأ. إذا علمت أنه أخطأ فحينئذ. أما نحن كناحية شرعية في الفتوى عندنا أمارات نربط صيام الناس ببدايته ونهايته بالأذان: من أكل قبل أذان المغرب فهو مفطر، ومن أكل بعد أذان الفجر فهو مفطر، إلا أن يقيم دليلا وحجة على أنه في غير وقت المحرم. أما أن يقول والله المؤذن فعل أو ترك، هذا لا يعنينا، نحن يعنينا الأمارة الشرعية. ولذلك لو أنك أنت مثلا في سفر ثم سمعت مؤذنا أذن المغرب تفطر، ولا تجلس تفتش ها يحتمل أنه أخطأ يحتمل، ما أنت مكلف بهذا، أنت مكلف بالأمارة الشرعية، وهذا المؤذن مسؤول أمام الله عز وجل أن لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت. كل شخص أعطاه الشرع ما يعنيه، ولذلك خاطب الأمة قال لهم: كلوا واشربوا حتى يؤذن، فدل على الارتباط بالعلامة، وبهذا تخرج من كل خلط ومن كل تسويف بين الناس ومن الفتاوى المضطربة ومن الأقوال. لا يجوز لأحد أن يخالف المؤذن ما لم يكن على بينة من خطأ المؤذن، أما ما عدا هذا لا يفتح بابه، وبهذا تنضبط عبادة الناس وينضبط صومه، لأنك إذا وقفت بين يدي الله وسألك عن هذا اليوم لما أمسكت عند أذان المؤذن، قلت أن النبي قال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وأنا أكلت وشربت حتى أذن المؤذن. بعد هذا الاجتهادات الآراء الأخذ بالأقوال الشاذة ما أثر عن بعض الصحابة، هذا لا تتحمل مسؤوليته، أنت خذ بالشرع وخذ بالسنن. وأيضا أنا لما أفتي ما أفتي إلا وفق هذه الضوابط الشرعية، وما زاد على ذلك لست مكلف بالبحث عنه. لكن لو أن شخصا يعرف دخول الوقت، يعرف مغيب الشمس، ورأى، أنا أذكر مرة أن مؤذنا أذن وبقي أمام الشمس أراها باقي على مغيب الشمس 12 دقيقة، هل هذا أفطر بي؟ أبدا لا، من لم يقول أحد أنك تفطر بي. لكن أن تأتي وتقول أنا لا أعلم بالحكم، وهذا هو الذي يضيع على كثير من المفتين أعذار الناس، هل هي صحيحة أو لا؟ ما شاء الله ما في أحد يعرف أنه أذان الفجر هو وقت إمساك من الصوم، إلا إذا كان شخص حديث عهد بإسلام، شخص حديث عهد بإسلام قيل له الصوم هو الإمساك ولم يحسن فهم دخول الوقت، هذا شيء آخر. أما من حيث الأصل هذا ليس بعذر، هذا إهمال وعبث، ولا يتحمل المفتي عبث الناس وإهمالهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار، لما رأى العقاب لم تقسل من صحابة، قال العلماء: لأن هذا إهمال في غسلها والتفقد، وهذا إهمال في تعلم متى عبادة الصوم وركن دينك متى يبدأ ومتى ينتهي. قال بعض العلماء: من بلغ وجب عليه أن يعلم وقت بداية الصلاة ونهايته، لأن من الأمور الواجب تعلمها، وإذا بلغ ووجب عليه الصوم، وجب عليه أن يعلم متى يمسك ومتى يفطر، لأن هذه كلها أمور مهمة لتحصيل الوجه، هذا ركن من أركان دينك. وإذا أراد الحج سأل كيف يحج، هذه كلها أمور لا يعذر الإنسان بجهلها، فإن ادعى الجهل فيها فهو إهمال، والإهمال يتحمل صاحبه مسؤوليته، والله تعالى أعلم.